يا مولاي اسرحي ارزح لي يا الله يا مولاي اسرحي ارجع لي يا الله وطابت من الدمع الماحي يا من رجعت للسلاحي وطابت وداوي بدوال هم جراحي يا من رجال.